اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. فرائض الوضوء. فصل. وفرائض الوضوء ستة. بدأ يتكلم معا عن الوضوء وفرائضه. ستة أشياء هي فرائض الوضوء. النية عند غسل الوجه، طبعا قول المصنف أبو شجاع، وفرائض الوضوء. الصواب أن يقول أركان الوضوء لا يقول فرائض الوضوء. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية عندنا حكمين، تنقسم إلى قسمين، إما أحكام شرعية، أحكام شرعية تكليفية، وإما أحكام شرعية وضعية. يبقى عندي الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين. اكتبوا حتى يستفيدوها، هذه تكون أمامنا ونحن نقرأ. يبقى عندي الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية. ما الفرق؟ تكليفية يعني تتعلق بفعل المكلف، تتعلق بفعل المكلف، يعني لا بد من مكلف يقوم بها، لا بد، تسمى تكليفية. وضعية لا تتعلق بفعل المكلف. وهنا السؤال، هل كلامنا الآن عن فرائض الوضوء أشياء تتعلق بفعل المكلف ولا لا تتعلق بفعل المكلف؟ مثال، مثلا النية، النية تتعلق بفعل المكلف ولا لا تتعلق بفعل المكلف؟ تتعلق ولا ما تتعلق؟ تعلق. تتعلق. تقول لا بد هو أن ينوي، المتوضئ نفسه ينوي. طيب تعالى غسل اليدين، غسل الوجه، هذا ركن من أركان الوضوء، تتعلق. فهل يتعلق بفعل المكلف؟ يجب على المكلف أن يغسل هو بنفسه وجهه ولا يمكن أن يمر الماء على وجهه فيغسله؟ يمكن. يبقى هذا لا تتعلق بفعل المكلف، وإنما هذا لا تتعلق بفعل المكلف. التكليفية خمسة، وهي خمسة أحكام مشهورة، اللي هي الوجوب والندب مساوي الاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. هل تسمى أحكام تكليفية؟ الوجوب ومعناه عند الشافعية الوجوب معناه الفرض، يمكن أن تقول عنه فرض، فالفرض والواجب بمعنى واحد، الفرض والواجب ما يختلفان، والندب بمعنى المستحب أو الاستحباب، فالمستحب والمندوب لا يختلفان، والإباحة بمعنى الجواز. خلاص، يبقى هذه الخمسة التي تسمى تكليفية. الأحكام الوضعية وهي الأسباب أو السبب، خلينا نتكلم بالإفراد، يعني السبب والشرط، الشرط والركن والمانع، والصحة بعد بطلان، والصحة والبطلان. كم؟ هي خمسة، بس احنا أضفنا لأن هذا وهذا بمعنى واحد، هذا وهذا بمعنى واحد، الشرط والركن. خلاص، جعل الشيء سببا أو مانعا أو صحيحا أو باطلا. البطلان يعني الفساد برضو يساوي الفساد، ممكن تعبر عنه بالفساد. والركن والشرط معنى واحد، هذه تسمى أحكام وضعية. ما معنى وضعية؟ يعني لا دخل فيها للمكلف، لا يشترط فعل المكلف فيها، لا نشترط، لا نشترط فعل المكلف. طيب حينما نتكلم في هذا الباب الذي نحن بصدده الآن، هل نحن نتكلم عن الأحكام التكليفية ولا الأحكام الوضعية؟ لا، نحن نتكلم عن الأحكام الوضعية. فحينما يقول لك وفرائض الوضوء، صوابه أن يقول أركان الوضوء، ركن، أشياء يجب أن تكون موجودة في داخل هذه العبادة، يجب وجوبا. وهذه الأشياء تعريفها يختلف عن هذه الأشياء، فسنتكلم الآن عن الركن فقط، لا داعي أن نتكلم عن هذه الأشياء كلها، سنتكلم عن الركن. الركن هو ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا لا يوجد لا يوجد العمل، خلاص ما يلزم من عدمه. ركن الشيء هو أساسه، أهو سأقول لك الركن لغة، أساسه وما لا بد للشيء منه. أقول لك أركان بني الإسلام، أركان الإسلام، أركان الإسلام يعني أساس الإسلام، ولا صح الإسلام إلا به شرعا. ما يلزم من عدمه العدم، سأشرح، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مهم جدا هذا التعريف، مهم هذه التعريف، لأنها هي بمثابة التي تضيء لك الطريق في الفقه. فأنا حينما أقول لك هذا الشيء ركن، أقول لك يلزم من عدمه، يعني عدم وجوده هذا الشيء، عدم هذا الشيء، عدم هذا العبادة، هذه العبادة. مثال واضح جدا للعيان الركوع بالنسبة للصلاة. إذا إنسان صلى ولم يركع، عدم الركوع، يعني لم يوجد الركوع، هل تصح صلاته؟ خلاص لا تصح، ما يلزم من عدمه العدم. يبقى إذا عند عدم الركوع العبادة عدمت، لا تصح، هذا معنى العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الركوع. هب أن إنسانا جاء وركع لله تعالى ركوعا هكذا، هل يلزم من كونه راكعا أنه يصلي؟ لا، ولا يلزم من وجوده، من وجود الركوع، وجود ولا عدم للصلاة لذاته، يعني لذات هذا الفعل، لكن ربما يكون صلاة لأشياء أخرى، لالتحاقه بأشياء أخرى، كان اندمج مع أشياء أخرى، لكن لذاته بخصوصه هو فقط، نقول هو لا يلزم من عدمه، من وجوده وجود ولا عدم. هذه الأشياء التي سأتكلم عنها الآن في الوضوء هي من قبيل الأركان. فحينما يقول لك النية، يلزم من عدم النية عدم الوضوء، ولا يلزم من وجود النية الآن نويت تتوضأ ولم أفتح الماء ولم أسل الماء على يدي، هل يلزم من وجود النية وجود الوضوء؟ لا، ليس بالضرورة، ربما أنوي لكن لا أتوضأ، نويت الوضوء، لا أنا نويت الوضوء بقلبي، نويت أن أتوضأ، ثم إذا بي صرفت عن الوضوء، خلاص تركت الماء وخرجت، لا يلزم من وجود النية وجود الوضوء أو عدم الوضوء. يبقى الأشياء التي سيذكرها الآن هي من قبيل الأركان، التي هي من قبيل الأحكام الوضعية وليست من قبيل الأحكام التكليفية. فكان الأفضل أو الأليق بالشيخ أن يقول أركان الوضوء ولا يقول فرائض الوضوء. يقول اعلم أن الوضوء له شروط وفروض، له شروط شرط وفروض، فروض اللي هي الأركان، يقصد بالفروض هنا يعني الأركان. فالشروط الشرط نفس تعريف الركن بالضبط. بالضبط هو في الشرع. يعني حين أقول لك ما هو الشرط تقولي نفس هذا التعريف لا يختلف، لكن الفرق الوحيد أن الشرط يكون قبل الفعل، خارج ماهية، خارج الماهية، قبل العبادة، والركن يكون داخل العبادة في العبادة. حكمهما واحد ومعناهما واحد، لكن الفرق هو أن الشرط يكون قبل أو خارج الماهية، والركن يكون في داخل الماهية، في داخل الفعل. يشكل عليه دائما وعدم لذاته، يعني لذاته بمفرده، إذا نظرنا إليه هو فقط لم ننظر إليه بجانب الأشياء الأخرى. يعني أنا حينما أتكلم الآن هنا عن النية مثلا، فأنت تقول لذاته يعني لذات النية، لكن إذا ضممت النية مع غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض سيكون خلاص هذا ينزل من وجوده الوجود، صح؟ يعني أنا إذا ضممت الأركان كلها معا سيترتب عليه وجود العمل. هب أني جمعت أركان الصلاة كلها فجمعت هذه الأركان أركان كلها، فعند جمع الأركان الصلاة كلها هذه هي الصلاة. ولا عدم لذاته كذلك، يعني لذاته لو لا يسبب لا يلزم من وجوده وجود للعبادة ولا عدم للعبادة لذاته لكونه هو موجود، وعدم العبادة لذاته. فالشروط للوضوء هو لم يتكلم في المتن عن الشروط، إنما أضافها الشارح، فهذه من زيادات الشارح. الشروط: الإسلام، يشترط للمتوضئ أن يكون مسلما، والإسلام يكون قبل الوضوء ولا في أثناء الوضوء؟ قبل الوضوء يكون مسلم قبل أن يتوضأ. 2، التمييز يعني التفرقة، أن يكون مميز، أن يكون هذا الذي يتوضأ يميز بين الماء الطهور والماء الطاهر، يميز بين الماء النجس والماء المتغير، يفرق. 3، طهورية الماء، أن يكون الماء طهورا ليس طاهرا فقط. 4، عدم المانع الحسي، المانع الحسي يعني المانع المرئي المحسوس، كوجود وسخ أو وجود حائل يمنع من وصول الماء كالطلاء مثلا. وعدم المانع الشرعي من الوضوء، هناك موانع شرعية تمنع من الوضوء كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. ودخول الوقت في حق ذوي الضرورات، ذوي الضرورات أصحاب الأعذار، الذي به سلس بول مثلا يخرج منه بول مستمر، هذا صاحب عذر، فنقول له لا يمكنك أن تتوضأ حتى يدخل الوقت، لا بد من دخول الوقت، ويتوضأ لكل صلاة، كالمستحاضة ومن به الريح الدائم مثلا. الريح الدائم يعني فلات ريح. يبقى هذه الشروط كم؟ 6 أو 5. الإسلام له شروط 5: طهور ماء، وكونه مميزا ومسلما، وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول. خلاص؟ يبقى هذه الشروط التي ذكرها الشيخ لكن نظمها صاحب الزبد، شروط 5، شروط الوضوء 5. له شروط 5: طهور ماء، أن يكون الماء طهورا، وكونه مميزا ومسلما، وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول. توفين وعد الرافعي منها رفع الخبث، ولهكذا عند الرافعي إذا معنوي نحس يرفع أول ثم يتودع، ثم معنوي يعني في أثناء الوضوء ممكن الاثنين مع في ضربة واحدة. قال: وأما الفروض والتي هي هنا بمعنى الأركان ف6 كما ذكره الشيخ. أحدها النية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، رواه الشيخ. مذهب الشافعية متسق، حينما قالوا النية شرط لجميع الأعمال لم يفرقوا، كل الأعمال عندنا النية فيها شرط، ما عند تفريقه، خلاص شرط أو ركن بقى، لأنهم حينما سيأتون في كتاب الصلاة سيقولون النية ركن وليست شرط على المعتمد، لأن في داخل الصلاة. غيرهم من العلماء كالحنفية مثلا فرقوا بين ما كان من الوسائل وما كان من المقاصد، فقالوا النية شرط في المقاصد دون الوسائل، فلم يعتبروا النية في الوضوء واعتبروها في الصلاة. الشافعية قالوا نعمل هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، كل الأعمال سواء كانت من الوسائل أو من المقاصد، وهذا هو الصحيح رواه الشيخان. وهي فرض في طهارات الأحداث. الطهارة عندي نوعين، طهارة حدث وطهارة نجس. ما هو الحدث؟ حدث ما تعرفه؟ أمر الاعتبار يكون بالعدل يمنع من صحة صلاة عجل مرخص. ممتاز، لا بد أن أحفظ هذه التعريف. ليش؟ لا داعي من حفظها، لا، حفظها يجعلك فاهما لما لمعناها، بدون حفظ ما تنسى. يبقى الأحداث تختلف عن الأنجاز، عن النجاسات. الأحداث أمر اعتباري ليس أمر حسي، نجاس أمر معنوي، أمر معنوي. طهارة الأحداث ولا تجب في إزالة النجاسات على الصحيح. يبقى أنا عندي الطهارة نوعين، طهارة من حدث وطهارة من نجس. عندي نجاسة، حينما أريد أن أغسل هذه النجاسة لا يشترط النية، لأن النجاسة من باب الطرق، والنية في الأعمال، إنما الأعمال، والطرق ليست عمل، ترك ليس عمل. فهو يقول إنما الأعمال وإزالة النجاسة ترك، يجعلونها في باب الطرق فلا يشترطون لها النية. والفرق، الفرق بين إزالة الأحداث، طهارة الأحداث وطهارة الأنجاس أو النجاسات، أن المقصود من النجاسات إزالتها وهي تحصل بالغسل بخلاف الأحداث، فإن طهارتها عبادة تفتقر إلى نية كسائر العبادات. هذا هو الفرق، إن النجاسة إزالة ترك، مقصود من النجاسة إيه؟ أن تزيلها. أما المقصود من الأحداث عبادة، إيجاد عبادة، عمل. وشرط صحتها، شرط صحة إزالة طهارة الأحداث الإسلام، فلا يصح وضوء الكافر. لابد أن يكون مسلم، شرطه شروط الوضوء. ولا غسله على الصحيح، لأن النية عبادة والكافر ليس من أهلها، ليس من أهل العبادة، والضمير يعود على العبادة. ولا تصح طهارة المرتد قطعا، الذي ترك الإسلام وخرج. المرتد أصلا إذا كان متوضئ وارتد انتقض وضوء أصلا، الردة تبطل العمل. قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، تغليظا عليه، على المرتد. طيب، يبقى هذا بالنسبة للإيه؟ للنية. قال وقت النية، وقت النية الواجبة عند غسل أول جزء من الوجه. يبقى لابد أن نعرف الوجه. الوجه حدوده من منبت شعر الرأس طولا إلى أسفل الذقن، أسفل الذقن تحت، هذا حده بالطول، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضه أسفل الذقن، هذا الذقن أسفله تحت. هذا هو حد الوجه الذي ينبغي غسله، الذي ينبغي غسله، يجب عليك أن تغسله في الوضوء. طيب، وأنا أتوضأ، متى يجب علي أن أنوي؟ متى يكون النية فرض؟ عند غسل أول جزء. طب فين أول جزء؟ أي جزء ستبدأ به، ستبدأ من هنا، ستبدأ من هنا، المهم أول جزء ستبدأ تغسله تكون مستحضرا للنية، خلاص. ولا يضر المقارنة العرفية، يعني أنا أحضر النية ثم أغسل، ما يضر، مش لابد أن يكون بالضبط متوافق متقارن، لا، لا يشترط هذا. ووقت النية الواجبة عند غسل أول جزء من الوجه، لأنه أول العبادات الواجبة، ولا يثاب على السنن الماضية، لا يثاب إذا لم ينويها. يبقى أنا إذا جئت أتوضأ، غسلت اليدين، فمضمضت، استنشقت، كل هذه سنة، لم أنوي لن تثاب، نويت تثاب. يبقى النية من البداية ستعطيك ثوابا لهذه الأعمال، للسنة. تنوي مرتين، تنوي مرتين عند الشافعية هكذا، ينوي مرتين، ينوي الوضوء في أوله ثم عند غسل أول وجه جزء من الوجه يعيد هذه النية، أو تنوي في الأول سنن الوضوء ثم بعد ذلك تنوي الوضوء الواجب، لك هذا أو لك هذا، ولا يثاب على السنن الماضية إذا لم ينويها. وكيفيتها، كيفية النية، الكيفية يعني وصف للهيئة، إن كان المتوضئ سليما يعني ليس به مرض لا علة به، أن ينوي أحد ثلاثة أمور، ينوي واحد من هذه الثلاثة، ليس بالضرورة أن ينوي الثلاثة، إنما يكفيه أن ينوي نية واحدة من هذه الثلاثة، أحدها رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث. إنسان سليم سينوي رفع الحدث، رفع يعني إزالة لأنه أمر معنوي، أو طهارة الحدث. طيب هذه نية. النية الثانية أن ينوي استباحة الصلاة أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة. استباحة الألف والسين والتاء بمعنى الطلب، يعني طلب أن يجعل هذا العمل الشيء مباحا لي، الصلاة مباحة لي، ولا يمكن أن تكون الصلاة مباحة حتى أكون متوضئ، فينوي هكذا استباحة الصلاة بس، أو استباحة مفتقر إلى صلاة، مفتقر يعني محتاج. الثالث، النية الثالثة أن ينوي فرض الوضوء أو أداء الوضوء وإن كان الناوي صبيا. يبقى إذن أحد هذه النوايا الثلاثة يجزئك في الوضوء، ماذا سأنوي؟ واحد رفع الحدث، اثنين استباحة الصلاة، ثلاثة الوضوء أو فرض الوضوء بس. هذه النية، النية الأولى عند الغسل يجزئ وحده، أو النية الثانية عند الوضوء لابد منه عند غسل الوجه، لابد أن يكون مستحضرا للنية، لابد أن يكون عند غسل أول جزء من الوجه الفريضة يكون مستحضرا لهذه النية. لا يكفي فقط في البداية، إذا كان الوقت قريب يجزئ، يجزئ على الراجح يعني المعتمد وتسهيلا يجزئ، لكن المذهب في هذه النقطة بالذات قالوا لا بد من إعادتها عند غسل أول جزء من الوجه. المذهب تشدد في هذا أنه عند أول جزء من الوجه تعيد النية. قال النووي في شرح المهذب: ولو نوى الطهارة للصلاة أو الطهارة لغيرها من الآن نوى إيه؟ نوى نية الطهارة للصلاة، نوى الطهارة، وقلنا أن نية الطهارة تصح، أهو الطهارة عن الحدث. طيب نوى الطهارة للصلاة أو الطهارة لغيرها مما يتوقف على الوضوء كفى، وذكره في التنبيه. التنبيه لأبي إسحاق الشرازي، وهو أحد المتون المعتمدة عند الشافعية، للشافعية خمسة متون معتمدة عليها مدار المذهب. أبي إسحاق الشرازي عندنا خمسة متون معتمدة عليها مدار المذهب، المذهب كله بيدور حول هذه المتون. أولها مختصر المزني، اثنين التنبيه، ثلاثة المهذب، وكلاهما مختصر مزني للمزني. التنبيه والمهذب لأبي إسحاق الشرازي، الوجيز والوسيط للغزالي. يبقى عندنا مختصر المزني واحد، التنبيه لمن؟ لأبي إسحاق الشرازي، المهذب لأبي إسحاق الشرازي، الوجيز للغزالي، والوسيط للغزالي. خمسة متون معتمدة في المذهب، عليها دوران المذهب، خلاص. لذلك دائما يعني يهتمون بهذه المتون الخمسة. ونحن كذلك ينبغي أن نهتم بهذه المتون الخمسة، خلاص عينك عليها، لا بد أن تدرس متنا منها بشرحه، لأنها من المتون المعتمدة التي عليها بني الفقه الشافعي. وذكره في التنبيه. يبقى إذن هو يتكلم الآن عن النية، لك ثلاث نوايا، إما أن ينوي رفع الحدث استباحة الصلاة أو ينوي الوضوء أضاف إليها رابعا في شرح المهذب وهي الطهارة عن الصلاة. جزاك الله خير. الطهارة عن الصلاة أو الطهارة للصلاة. ولو نوى الطهارة ولم يقل عن الحدث، نوى الطهارة بقلبه، نوى أن يتطهر ولم يقل عن الحدث، يجزئه ولا يجزئه؟ يجزئه على الصحيح، يجزئه على الصحيح. نعم. لا يجزئ على الصحيح. لا يجزئ على الصحيح، أسف. ولو نوى الطهارة ولم يقل عن الحدث لا يجزئ على الصحيح، لا يجزئ، لأن الطهارة تكون عن الحدث وتكون عن النجس، فلا بد من نية تميز، يعني تفرق بين الحدث والنجس. يبقى لما يقول طهارة عن الحدث ميزة، خلاص. فإذا قال طهارة فقط لا تجزي، فلا بد من نية تميز. ولو نوى الوضوء فقط صح على الأصح، لأن ما في وضوء عن شيء آخر، وضوء شيء واحد، عبادة معروفة، فلو نواها صح فقط، صح على الأصح في التحقيق وشرح المهذب، التحقيق للإمام النووي. قيل أنه كتاب بحياله، وقيل أنه شرح للوسيط، لم نره. يجزي، يكفي وضوء فقط، بخلاف ما إذا نوى الغسل وهو جنب فلا يكفي، لأن الغسل يمكن أن يكون عن جنابة، ويمكن أن يكون للجمعة، ويمكن أن يكون للعيدين. وفرق الماوردي قاضي القضاء صاحب الحاوي بأن الوضوء لا يطلق على غير العبادة بخلاف الغسل، الغسل يطلق على العبادة وعلى غير العبادة. ولو نوى رفع الحدث والاستباحة فهو نهاية النية، يعني هذه أعظم شيء، نهاية النية يعني هذه رقم واحد، أن ينوي رفع الحدث والاستباحة، نوى الاثنين. وأما من به علة، كل هذا في السليم الذي ليس به مرض، الشخص العادي. وأما من به مرض علة كمن به سلس البول أو كانت مستحاضة ينزل عليها الدم، سلس أو سلس؟ سلس، سلس يعني نزول مستمر دائم، فينوي الاستباحة على الصحيح. يبقى الذي به علة لا يمكنه رفع الحدث لأنه لا يرتفع حدثه، حدث موجود، ولا يمكنه الوضوء لأنه لم يتوضأ، ينزل شيء ينقض الوضوء، فليس له إلا نية واحدة، هي نية الاستباحة، بس استباحة على الصحيح. ولا يصح أن ينوي رفع الحدث لأن الحادث مستمر ولا يتصور رفعه، وقيل يجب أن يجمع بينهما، وقيل يكفي أحدهما، يجب أن يجمع بين النيتين فينوي الاستباحة ورفع الحدث. قيل صيغة تضعيف ليس المعتمد، المعتمد أنه ينوي الاستباحة فقط، وقيل يكفي أحدهما استباحة أو رفع الحدث، قيل تضعيف ليس هو المعتمد، فرع مرتبط بأصل المسألة. شرط النية الجزم، الجزم يعني ألا يكون الناوي مترددا، أتوضأ ما أتوضأ، أتوضأ للصلاة لا أتوضأ الآن، هذا التردد يبطل النية. فشرط النية الجزم، أن يكون جازما قاطعا ما عنده تردد. فلو شك في أنه محدث، شك أن به حدث، أنقض الوضوء، فتوضأ محتاطا، يعني واحد كان متوضئ وبعدين شك، قال أنا الآن متوضئ ولا انتقض وضوئي، خلاص يا شيخ بدل ما أشغل بالي سأتوضأ، لكن وضوءه وهو يدخل يتوضأ قال سأتوضأ احتياطا. إيش احتياطا؟ احتياطا يعني كأنه يقول أنا متوضئ وسأحتاط بالوضوء، كأنه يقول هكذا. الاحتياط ما معنى الاحتياط؟ الاحتياط أنك تفعل الشيء لا لكونك لم تفعله، بل لكونك فعلته وتريد أن تؤكد الفعل، بس هذا هو الاحتياط. فأصلي احتياطا. يا شيخ أنا صليت مع... يا شيخ أنا صليت لكن كنت سرحا، سأصلي مرة ثانية احتياطا. احتياطا يعني إيش؟ يعني اعتبر هذه الصلاة الأولى ثم أراد أن يصلي صلاة ثانية، هذا معنى الاحتياط. فهنا يقول هكذا: شك في النية فتوضأ محتاطا ثم تيقن أنه محدث، حدث عنده يقين جازم أنه كان محدث، لم يعتد بوضوئه على الأصح، يعني لا يحتسب هذا الوضوء. نقول أنت الآن غير متوضئ، لماذا؟ للشك في النية. شرط النية الجزم، يعني أن تكون قاطعا أنك غير متوضئ. كونك محتاط يعني أنا تقدم رجل وتؤخر رجل، أنا ممكن أكون متوضئ وممكن يا شيخ بدل ما أدوه دماغي سأتوضأ احتياطا. فوضوءك احتياطا هذا معناه أنك متوضئ. نعم متوضئ. طب تباين أنك غير متوضئ بقى، أنك كنت محدث، يبقى هذا الوضوء الثاني كان عن جزم ولا كان عن تردد؟ عن تردد، لا يصح. هذه مسألة دقيقة جدا. ولذلك القاعدة عند الشافعية: لا عبرة بالظن البين خطأه. قاعدة كبيرة عند الشافعية، يعني أنا فعلت شيء على ظني أني غير متوضي أو أني متوضي، ثم تبين أني غير متوضي، يبقى لا عبرة بهذا الظن الذي تبين أنك لم تكن متوضئا فيه. لا عبرة بالظن البين خطأه الذي تبين أنك مخطئ فيه. بين خطأه، خطأه نعم، بين عن الواضح أو الذي ظهر خطأه. هو يعلل هنا لأنه توضأ مترددا. مسألة ثانية: ولو تيقن أنه محدث وشك في أنه تطهر، تيقن يقين أنه محدث، وبعدين مع طول الوقت شك، قال أنا تأخلت توضيت ولا ما توضيت، خلاص، ثم بان محدثا أجزأه قطعا. أجزأه ماذا؟ أجزأه ما الذي أجزأه؟ هذا الوضوء، هذا الوضوء الأول. شو يقول؟ شرط النية الجزم. طيب حكى لك مسألتين: المسألة الأولى أنه محدث فتوضأ محتاطا، خلاص، ثم تيقن أنه محدث، حدث عنده يقين أنه محدث، بهذا محتاط لأنه متردد. ولو تيقن أنه محدث، خلاص، وشك في أنه تطهر، شك أنه هو تطهر أو لم يتطهر، ثم بان محدثا أجزأه قطعا. أجزأه ماذا؟ أجزأه هذا الوضوء اللي هو الاحتياط، لأن الأصل بقاء الحدث، فلا يضر تردده معه. تبين ظهر، فقوي جانب النية بأصل الحدث بخلاف الصورة الأولى، والله أعلم. يبقى عندي صورتين: الصورة الأولى أنه كان محدث، أنه كان متوضي وبعدين شك، هو كان متوضي يقينا هو، وثم شك أنه محدث، دي الصورة الأولى. فلما شك أنه محدث توضأ احتياطا، لاحظ توضأ إيه؟ احتياطا بس لاحتياط. فلما توضأ احتياطا، توضأ من أجل احتياط، بان أنه محدث، نقول له هذا الوضوء لا ينفعك لأنك متردد، والأصل في النية أن تكون جازم. الصورة الثانية: تيقن أنه محدث، هو كان محدث في الصورة الأولى، شك في أنه محدث، في الصورة الثانية تيقن أنه محدث، حدث يقين أنه أحدث، خلاص، ثم شك بعد هذا الحدث في أنه تطهر أو لا، هل أنا تطهرت ولا ما تطهرت؟ قال يا شيخ أتوضأ احتياطا يا شيخ، ما عندي مشكلة أتوضأ احتياطا. فتوضأ ثم بان أنه محدث، هل هذا الوضوء الذي توضأه احتياطا يجزئه ولا لا يجزئه؟ قال يجزئه قطعا. إيش الفرق؟ الأولى توضأ احتياطا لا يجزئه، الثانية توضأ احتياطا الأولى لا يجزئه، الثانية يجزئه، ما الفرق؟ هنا الثانية أنه تيقن أنه محدث، الأولى كان شك أنه، هو الآن تيقن يقينا بالحدث، فلما تيقن بالحدث يلزم رفع هذا الحدث، فلما دخل وشك هل توضأ أو لم يتوضأ ثم توضأ احتياطا، نبني هذا الاحتياط إلى الأول وهو يقين الحدث فنقول يجزئه. يبقى كأنه قوى هذا التردد، كأنه قواه، جعلنا هناك تقوية له بيقين الحدث، حينما تيقن الحدث قلنا هذا يقوي أنه يتوضأ لرفع هذا الحدث فقلنا يجزئه. أليس في أولى شيخ هو توضي احتياطا ثم تبين له كان على الحدث، الآن هذه النية لا يصلح أنه النية المتردد لا يصلح، صح؟ الصورة الثانية هو توضي احتياطا ثم تبين كان على وضوء، لا مش تبين أنه كان وضوء، تبين أنه محدث يقينا، ولكن نفس الشيء أليس هو صح؟ أنا أريدك أن ترجع فلاش باك إلى خطوة للوراء في المسألتين. الأولى شك في الحدث ثم توضأ، شك ثم توضأ، هو كان متوضئ، هو كان الأصل متوضئه، ثم شك أنه الأحدث ولا أن يحدث، ثم توضأ احتياطا ثم بان أنه محدث. أيوة. شوف تردد يتوضأ. الثانية لا بقى، الثانية كان متوضئ. أيوة. ثم تيقن الحدث. أيوة. حدث عنده يقين بالحدث، ثم شك هل تطهر أو لم يتطهر. ثم توضأ احتياطا، فنقول هذا الاحتياط يقويه، هذا الاحتياط تردد يقوي هذا التردد تيقن الحدث، فمع يقين الحدث نقول أنت الآن متوضئ خلاص، وضوءك الاحتياط هذا يجزئك. ما الذي قواه؟ ما الفرق؟ هو شك فيه. الفرق هو اليقين في الصورة الثانية. نعم. الثانية تيقن الحدث، عنده يقين أنه أحدث. الصورة الأولى كان عنده شك بس، ما عنده يقين. واضح؟ هذا هو الفرق بين الاثنين. يبقى الصورة الأولى تتكلم عن شك، كان متوضئ ثم شك في نقض الوضوء ثم توضأ احتياطا. الصورة الثانية كان متوضئ ثم تيقن الحدث. تيقن أنه انتقض وضوء. نعم. ثم شك هل توضأ أو لم يتوضأ. نعم. وتيقن الحدث وتوضأ احتياطا، فتوضأ احتياطا. نعم. نقول لو هذا يقويه يقين. نعم. الحدث فنقول يجزئك الوضوء، عشان لا نية مع التردد، مع التردد. نعم. لا نية مع التردد، شرط النية الجزم. فرع، لو كان يتوضأ فنسي لمعة، لمعة أو لمعة، اللمعة أفضل بضم الله. لم يذكر مسألة التلفظ بالنية. نعم، لم يذكر. سأذكر لك في نهاية كلامه عن النية. هناك نحن نراعي في النية سبعة أحكام، سأذكرها لك ونستصحبها معا، يعني دائما نستصحبها في كل الأبواب التي سيأتي فيها النية، لا حاجة بنا أن نعيدها بعد ذلك، خلاص؟ يبقى سنذكر مع النية سبعة أحكام تتعلق بالنية، لا يوجد بالنية غير هذه السبعة فقط، وسنستصحب هذه النية أو هذه الأحكام في كل العبادات بعد ذلك. فرع، لو كان يتوضأ فنسي لمعة، نسي جزء قدر من جسده لم يصبه الماء، هذه هي اللمعة. اللمعة يعني على يده جزء لم يصل إليه ماء بعد ما توضأ، فنسي لمعة في المرة الأولى فانغسلت هذه اللمعة في الغسلة الثانية أو الثالثة أجزأه على الصحيح. الغسلة الأولى فرض والغسلة الثانية سنة، كيف تقول لي أجزأه؟ أقول لك لأن الوضوء شاملها، نيته الأولى شملت كل هذه الأعمال، فالغسلة الثانية تجزئ عن الغسلة الأولى وتكمله. بخلاف ما إذا انغسلت اللمعة في تجديد الوضوء، تجديد الوضوء سنة، لكن اللمعة استمرت معه في الوضوء الأول. لاحظ الفرق، في الوضوء الأول هو توضأ وترك لمعة ثم صلى بهذا الوضوء، لأنه لا يمكنك تجديد الوضوء إلا إذا صليت بالوضوء الأول صلاة، هذا هو الأصل. فأنا إذا كنت متوضئ للظهر ولم أصلي به لا سنة ولا فريضة، لا يمكنني أن أقول لك سأذهب أتجدد، تقول لي تجدد ماذا؟ أنت لم تصلي به أصلا، فلا يصح منك تجديد. التجديد للوضوء يكون بعد أداء عبادة فريضة أو سنة. طيب يا شيخ، سجود الشكر أو هذه يقوم مقامة صح؟ نعم، سجود الشكر عند الشافعية وسجود التلاوة عبادة صلاة، يعتبرونها الصلاة. شيخ، هذه سجود الشكر لما يدخل بتكبيرة الإحرام؟ نعم يدخل بتكبيرة الإحرام، يزعل تقول لا سجود، يسجد وسلم، سجد واحد وثم يسلم. نعم. في هذه سجد أي دعاء أي شيء أشياء؟ يدعو بما شاء الأعلى فقط، يدعو بما شاء أو بالدعاء الوارد، سجد الذي خلقه وصوره. طيب، بخلاف ما إذا انغسلت اللمعة في تجديد الوضوء فإنه لا يجزئه على الصحيح. ما الفرق؟ الفرق أن نية التجديد لم تشمل أو لم تشتمل على نية فرض، بخلاف الوضوء الغسلة الأولى والغسلة الثانية. يعني نجد التجديد، تجديد الوضوء عبادة للوضوء خلاف الوضوء الأول، فهو في الوضوء الأول غسل وترك لمعة، خلاص بهذا الوضوء لم يجزي، لم يصح صح؟ أو يحتاج إلى غسل هذه اللمعة على الصحيح، نحتاج إلى أن نغسلها. جاء في الوضوء تجديد الوضوء، هو لم ينوي فرضا في هذا الوضوء أصلا، هو معتقد أنه متوضئ، فاعتقاده أنه متوضئ لا يجعل هذا الوضوء يكمل الوضوء السابق، وإنما هو معتبر أن الوضوء السابق كامل أصلا، بخلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى وأنا أتوضأ فاتت جزء أو فات جزء لم يغسل، فهذا الجزء الذي لم يغسل في الغسلة الأولى أغسله في الغسلة الثانية. شاملات الغسلة الثانية والغسلة الثالثة اندرجوا تحت الأصل، وهو الوضوء الذي نويته في أول العبادة. هذا الفرق. أما في تجديد الوضوء لم يحدث هذا، إنما حدثت عبادة أخرى تسمى تجديد الوضوء، وضوء جديد، وأنا كان عندي وضوء قديم لم يكتمل، فهل هذا الوضوء يكمل هذا الوضوء؟ نقول له لا قطعا، لأن هذا الوضوء سنة أصلا لم يشتمل، يبقى على القديم، لكن متوضئ لا، لا ليس متوضع، القديم كان هناك لمعة، لمعة جزء لم يغسل. تقول هذه الغسلة لازم يجب أن تغسلها بنية إيه؟ بنية الفرض، تقول أنها لم تكتمل وأريد أن أكملها عن الفرض الأول، لابد من هذه النية. الموالاة عندنا سنة، الموالاة سنة عندنا، كذا هو محدث ليس محدث، نقول أنه يجب عليه من توضأ وترك لمعة، نقول له اذهب واغسل هذه اللمعة ثم اغسل ما بعدها من أعضاء الوضوء، لأن عندنا الترتيب ركن، فهو ترك لمعة في يده، نقول له اغسل هذه اللمعة من اليد، هذا لتجديد الوضوء، ليس لتجديد الوضوء، هذا لإكمال هذا الوضوء الناقص. الصورة التي تحدث عنها ليس فيها هكذا، الصورة التي تحدث عنها هي عنده جزء من البدن لم يغسل، ترك الوضوء الأول تماما واعتبره كاملا وهو ليس بكامل، ثم أتى إلى تجديد الوضوء وأخذ يجدد الوضوء الذي هو سنة، الذي هو سنة وليس فرض. يقول بخلاف الغسلة الثانية والثالثة فإن نية فرض الوضوء شملت الثلاث، نية فرض الوضوء العبادة كلها شملته، فما لم يتمم الأولى لا تحصل الثانية والثالثة، والخطأ في الاعتقاد لا يضر. كيف لا يضر؟ يعني هو يقول لك هو بيغسل الغسلة الأولى فلم تتم الغسلة الأولى، نقول له الغسلة الثانية ستقوم مقام الأولى، ستغسل خلاص. طب يا شيخ أنا في اعتقادي جازما أن الغسلة الأولى هي الفرض والغسلة الثانية هي السنة، فكيف تقوم السنة مقام الفرض؟ نقول له لا يضر لا يؤثر، لأن العبادة كلها شملته، عبادة الوضوء كلها شملت هذا الإيه؟ هذا العمل، فقال لا يضر هذا الاعتقاد خلاص، لا يضر، والخطأ في الاعتقاد لا يضر. ثم يعطيك مثال في الخطأ في الاعتقاد، ألا ترى أن المصلي لو ترك سجدة من الأولى ناسيا وسجد في الركعة الثانية تمم الأولى وإن اعتقد خلاف ذلك؟ والله أعلم. كيف صورة هذه المسألة؟ الآن أنا أصلي تركت سجدة في الركعة الأولى، سجدة الثانية تركتها، سجدت سجدة واحدة ثم قمت وقرأت وركعت وقلت سمع الله لمن حمده وسجدت، أول ما سجدت السجدة الأولى ما تذكرت، وأنا في السجدة الثانية تذكرت، قلت أنا سجدت في الركعة الأولى سجدة واحدة صلاتي باطلة السلام عليكم، لا لا لا لا لا لا ما تخرج من الصلاة ابق كما أنت، هذه السجدة الثانية تجزئك عن السجدة الثانية في الركعة الأولى خلاص، وكأن الركعة الأولى كلها سقطت، والآن أنت ما صليت إلا ركعة واحدة. وضحت المسألة؟ طب الآن يا شيخ أنا في السجدة الثانية أسجد السجدة الثانية على أنها سجدة ثانية للركعة الثانية، نقول له لكنك لم تسجد في الركعة الأولى، فتقوم هذه السجدة الثانية عن السجدة الثانية في الركعة الأولى حتى ولو كنت لا تعتقد ذلك. وضحت؟ سهل يسجد للسهو في الأخير نعم، لكن هو الآن كأن الركعة سقطت كلها انهارت وقامت السجدة الثانية في الركعة الثانية مقام السجدة الثانية في الركعة الأولى، هو يريد أن يقول لك يعني ركن الثاني يكون أول وثالث ثاني ويبقى لك ربع ركعة تزيد. تزيد ركعة في ترك السجدة الواحدة. أحكام النية، هو الآن تكلم عن النية، النية لها سبعة أحكام جمعها المصنف في هذا البيت، قال سأكتبها لكم أحسن خلاص نمسح هذا شيخ، حتى ذكرتنا لو نوى رفع الحدث والاستباحة رفع الحدث والاستباحة فهو نهاية النية، يعني فهو نهاية النية ما زال بها، يعني أفضل النوايا أكمل النوايا، أكمل نية أن ينوي الاثنين، أن ينوي هذا وهذا خلاص؟ لا خلاص. الذي يذكر في آخر وسلم والله أعلم هذا يقصد هذا كلام لنوي شيخ؟ لا له هو هو مشى على هذه الطريقة هو بدأ بكلام الإمام النووي، بدأ بقال الرف النووي في شرح المهذب، لا ما قال مش في شرح المهذب بس هو يتكلم عن هو يذكر والله أعلم دائما هو عنه. يتكلم هكذا هو عنده نوع من النووي لا هو كان دين بالرغم ما حدث بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه كان عنده كان يقول لك كان ينكر على الظلمة، وحدث طبعا خلاف كبير بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية وصنف كتابا فيه، كان يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا شديدا تقييد الحسن في مسائل العقيدة في مسائل الصفات بالذات، نسأل الله سبحانه أن يغفر له وأن يتجاوز عنه لعلهم الآن هم في الجنة يمرحون يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للجميع. جمعها المصنف حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن، هذه أحكام النية. لا يوجد للنية أحكام غير هذه الأحكام، سبعة أحكام. حقيقة واحد، حكم اثنين، محل ثلاثة، زمن أربعة، كيفية خمسة، شرط ستة، مقصود حسن سبعة. سبعة أحكام هي أحكام النية، لا يوجد أحكام النية غيرها في كل العبادات. حقيقة النية، ما هي حقيقة النية؟ حقيقة النية هي استحضار العمل مقرونا بعمل بالفعل، يعبر عنها الفقهاء بهذا التعريف، يقولون الحقيقة هي قصد الفعل مقرونا به، أو إرادة الفعل مقرونا به، خليها إرادة أفضل من القصد. يعني أنا الآن أردت أن أتوضأ، بس هذه إرادة. قصدت الوضوء، بس هذه قصد. ولذلك ما يقوله بعض العلماء أنه النية هذه تأتي من السماء عليك هكذا، نقول خطأ هذا الكلام، هذا كلام غير صحيح. يعني أنا لو لم أنوي لم تتحقق النية. الآن الأذان أذن، لو أنا خرجت من بيتي ذهبت إلى السوبر ماركت ثم دخلت المسجد، الله أكبر، ما الذي نويت؟ قل لك أنا لم أنوي شيئا، إنما الأذان أذن وأنا دخلت للصلاة. أي صلاة نويت؟ إنما الأعمال بالنيات، ينبغي أن تكون قد استحضرت نية. هل هناك نية استحضرتها؟ لم أستحضر شيء، إنما النية تنزل من السماء على قلب، هذا خطأ، هذا مبطل للعمل. وإلا ما فائدة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ لو كان هذا الأمر ليس بأيدينا وإنما هو شيء يأتي ليس لفائدة. الحقيقة النية إرادة الفعل مقرونا به، يعني أنت تريده ثم تفعله، تبدأ تفعله. فأنا أريد الوضوء ثم أبدأ أفعل الوضوء، هذه هي النية، هذه حقيقة النية. حكم النية ركن أو شرط، نقول شرط أفضل، أو نقول واجب، دعك لا نقول واجب في جميع الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا معناه أنه لا يصح العمل إلا بنية، فهي شرط في حقيقة الأمر في جميع الأعمال إلا في الصلاة. الشافعية في خلاف عند الشافعية، حتى بعضهم جعلها شرط وبعضهم جعلها ركن، والصواب أنها ركن في الصلاة. بس محل، محل يعني مكان نية القلب. طيب إذا كان القلب هو مكان النية فما فائدة اللسان؟ يقول الوزير ابن هبيرة، وهو أحد فقهاء الإسلام، كان حنبليا، كان وزيرا، أجمع الفقهاء الأربعة على أن التلفظ بالنية يساعد القلب، يعني التلفظ بالنية جائز. طب من الذي قال بدعة؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي قال بدعة، وتبعه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولكن هذا ليس بصحيح. الفقهاء حينما يقولون تنوي بلسانك، المقصود ليس النية في اللسان، إنما محل النية القلب، المقصود هو أن يساعد اللسان القلب. ولذلك قال اتفق العلماء، الوزير ابن هبيرة هذا كان في القرن السادس، في أول القرن السادس، يعني مر قبله أكثر من 500 سنة، الفقهاء أو يحكي عن الأئمة الأربعة أنهم يذكرون في كتبهم التلفظ باللسان بالنية، ويقول هو حسن. ما وجه استحسانه؟ أن اللسان يساعد القلب. يبقى إذن هذه من المسائل التي قال شيخ الإسلام ونحن نخالف فيه. لماذا نخالف؟ لأن هناك من العلماء من ذكر التلفظ بالنية ولم يقل عنه بدعة، ممن هو قبل شيخ الإسلام، ليس بعده، قبله، بل يحكي عن الأئمة أربعة. وأنت حينما تقرأ في كتب المذاهب تجد هذا الكلام حقيقة. يعني ما تقرأ عند الشافعية يقولون لو أنه نوى بلسانه وخالف ما في قلبه، يقولون بدعة؟ لا، مش بدعة ولا شيء. فوافق ما في لسانه ما في قلبه، صح. خالف ما في لسانه ما في قلبي المعتبر ما في القلب، لأنه هو محل النية في القلب. يعني لو أنا قلت مثلا نويت صلاة العصر وأنا قلبي أنها صلاة الظهر، الله أكبر، ثم أنا أصلي خطبة، إيه أنا قلت صلاة العصر وأنا بقلبي نويت الظهر، كان قلبي ناويا للظهر، المعتبر اللسان ولا القلب؟ القلب، خلاص لا تخرج صلاتك صحيحة. ذكرهم لهذا التلفظ ليس لكونه بدعة، الذي قال أنه بدعة هو شيخ الإسلام وجزاه الله خيرا اجتهد، لكن هذه من المسائل التي خالف فيها من قبله والصواب مع من قبله فيه. هذا محل زمن، زمن يعني وقت، وقت النية عند أول العبادة، أول العبادة أولها ليس آخر العبادة، أنت تنوي في أول العبادة، إنما الأعمال بالنيات مقترنة بالنية في أول العمل. كيفية، ما هي كيفية النية؟ نقول تختلف باختلاف العبادات. فمثلا في الوضوء قلنا ينوي الوضوء، ينوي استباحة الصلاة، ينوي رفع الحدث، ينوي الطهارة عن الحدث. في الصلاة سينوي الصلاة، سينوي الفريضة وينوي الصلاة، صح؟ ويعين هذه الصلاة وينوي الائتمام إذا كان مؤتما. في كل عبادة سيختلف. شرط النية الإسلام، أن يكون مسلم، والتمييز أن يكون مميز، وإيش كمان؟ الجزم، التمييز أن يكون مميزا يفرق، التمييز مثل العقل، العقل، نعم، يكون عنده عقل يفرق بين العبادات وعادات النافلة والسنة، النافلة والفريضة، مميز بينها، ليس فقط العقل إنما هو أكبر من العقل. هذه شروطه الإسلام والتمييز والجزم، أن يكون جازما، وذكر هو الشيخ الجزم، يعني التردد لا يجزم عنه. مقصود حسن الإخلاص، يعني أنت تحتاج إلى أن تكون هذه النية عمل صالح، أن يكون مخلصا فيها، خلاص، أن يكون خالصا صوابا، يعني أن يكون العمل لله تعالى وأن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هكذا تكون مقصود حسن النية والمتابعة. النية والمتابعة، خلاص، هذه هي أحكام النية في كل العبادات، لا تخرج عنها، حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، ومقصود. هذا هو المحل الذي دارت حوله الإشكالات الكبرى. قلب، محل النية القلب، هو لم يقل الفقهاء أن محل النية لسان، أبدا لا يقول الفقهاء هكذا، يقولون أن محل النية القلب، لكن اللسان ما دخله يساعد القلب، يقويه، يدفعه. فإذا وجدنا رجلا يقول نويت صلاة، أصلي صلاة الظهر، فريضة صلاة الظهر مؤتما، الله أكبر، لا نقول عنه مبتدع، لا نقول هكذا، إنما نأمره أن يستحضر هذه النية في قلبه، ويجعل هذا اللسان تابعا لما في قلبه. والأفضل ألا يتلفظ. لماذا لا تتلفظ الأفضل؟ نقول الأفضل ألا يتلفظ، لأن الصحابة لم يكونوا يتلفظون، لم ينقل عنهم أنهم يتلفظون بالنية، وإن كان ورد في بعض العبادات أنهم تلفظوا، لبيك اللهم لبيك بحج مفردا، أليس هذا تلفظ بالنية؟ بلى، هذا تلفظ بالنية. إذا كان يريد أن ينوي الحج ما يكفيه قلبه، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، طب أين أنا من نيتك في قلبه؟ إنما لما قال بحج كأنه تلفظ بهذه النية. كل هذه جعل الفقهاء لا يقولون بأن التلفظ بدعة. في ذبح بسم الله هذا منك ولك، نعم، هذا إذا النية تلفظ بالنية، صح؟ يمكن أن يكون من التلفظ بالنية، ولكن هو تسمية يسمي الله تعالى، يمكن أن يسميه تلفظ بالنية. والأصل عدم التلفظ، الأصل هو عدم التلفظ، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ، لكن قضيتنا في كونه بدعة. هل هو بدعة؟ ضلالة؟ يأسم ويكون مبتدعا؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء، ومسألة خلافية يعني ما يأتي الإنسان ويتشدد فيها. قال: وغسل الوجه من الأركان غسل الوجه الفرض الثاني، والصواب أن يقول الركن الثاني، غسل الوجه وهو أول الأركان الظاهرة. لاحظ بدأ يتكلم عن الأركان، أول الأركان الظاهرة، الظاهرة يعني الواضحة البادية. قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم. طبعا قوله أول الأركان الظاهرة كأنه يوهم أن النية ليست مذكورة في الآية. إحنا عندنا الوضوء ذكر في القرآن الكريم مرتين، في سورة المائدة وسورة النساء. يمكن أن تصورها خلاص، بقي شيء كثير، بقي شيء كثير تكتب، تريد أن لا أريد أن أمسح فقط حتى تنتبه معي. خلاص. يبقى الوضوء ذكر في آيتين في القرآن الكريم، في سورة المائدة وفي سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الوضوء. قال الإمام الشافعي: الوضوء ما جاء في الآية، يعني أركان الوضوء هو ما جاء في الآية. طيب أين النية في الآية؟ إذا قمتم، يعني إذا أردتم القيامة، بهذه النية أخذوا من هنا أن هذه النية في الوضوء. فاغسلوا وجوهكم، هذه الركن الثاني، وقلنا حدود الوجه في الأعلى والأسفل، ويجب استيعابه بالغسل. استيعابه يعني كل الوجه يغسل، سواء كان بشرة أو شعر. إذا كان هناك شعور في الوجه يجب أن تغسل، أي شعر في الوجه يجب أن يغسل. طبعا عندنا الشارب، عندنا اللحية، عندنا الحاجب، عندنا الرموش، كل هذه شعور في البدن في الوجه يجب أن تغسل. وحده، أي حد الوجه، من مبتدأ تسطيح الجبهة، من مبتدأ تسطيح الجبهة. قوله تسطيح الجبهة كأنه يقول أن هذه الجبهة من الوجه ومبتدأها عند ابتداء الشعر. طيب هب أن إنسانا أصلع ليس عنده شعر، هنا شعره هنا يبدأ من هنا، يبقى كل هذا من وجهه؟ لا، إنما كلامهم على الرجل الطبيعي العادي. خلاص، من أين يبدأ الشعر؟ غالبا يبدأ من هنا. بعض الناس يكون شعره نازل، يمكن، يبقى ينبغي أن يغسل ما فوقه. بعض الناس شعره يكون منحسرا أصلع، فيجب أن يتقدم وجهه من الوجه. طيب وأنا إذا شككت؟ احتاط واغسل ما هو زائد. تستطيع معنى كيف نكتب يعني معناه؟ تسطيح الجبهة، تسطيح يعني ما في نتوء، الشيء المسطح الذي ليس فيه نتوءات، ليس فيه ارتفاع وانحناء، إنما الشيء المسطح هو الشيء المنبسط الذي ليس فيه نتوءات، يقصد الجبهة يعني، إلى منتهى الذقن. منتهى يعني آخر الذقن. الذقن هي مجتمع اللحيين، هذا يسمى لحي، الفك الأسفل هذا يسمى لحي، وهذا لحي، فهذا لحي وهذا لحي، في وسطه ما ذقن، هنا أسفل الذقن، مجمع اللحيين هذا الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. والمقصود بالأذن شحمة الأذن، هذه أو هذه العظمة، يقولون بعضهم يعبر بعظمة الأذن هذه، وبعضهم يعبر بشحمة الأذن هذه، يبقى هو هذا الجزء، يبقى هذا الجزء الأبيض الذي يكون بين الأذن وبين اللحية، هذا من الوجه يجب أن يغسل ويتعمد غسله. وأنا متوضأ، يبقى ينبغي أن يتحرى هذا، يغسل هذا، يتحرى، لأنه بعض الناس ما يفعل هكذا، يغسل هكذا ولا يظن أن هذا من الوجه، ينتبه له. وموضع التحذيف ليس من الوجه. وش التحذيف؟ التحذيف هكذا، هذا يسمى تحذيف. بعض الناس عنده انحصار هنا في شعره، هذا موضع التحذيف، هذا دخوله ليس من الوجه، إنما من الوجه مع الاستدارة، مع استدارة الوجه، يبقى هنا ثم يستدير إلى أسفل اللحيين ومعه طرف الأذن. وموضع التحذيف ليس من الوجه، والصدغان ليس من الوجه على الأصح في شرح المهذب. الصدغان كذلك هذا، يعني يقولون أن هذا يسمى تحذيف، ويسمى أيضا صدغ، يسمى أيضا صدغ. هذا حينما ينحسر كثيرا يسمى صدغ، ينحسر كثيرا. بعض الناس يريد أن يجمل وجهه يجعل هذا الشيء منحسرا كثيرا حتى يبدو وجهه كبيرا. ورجح في المحرر للإمام الرافعي أنهما من الوجه. الصدغان هذا اللي هو الفوق، هذا اعتبره الإمام الرافعي من الوجه فقال يغسل، لكن الصحيح في شرح المهذب أنه لا يجب غسله لأنه ليس من الوجه، هذا من الرأس، موضع التحذيف والصدغ من الرأس. ثم الشعر النابت في الوجه قسمين، الشعر الذي ينبت الذي يخرج في الوجه على قسمين. القسم الأول لم يخرج عن حد الوجه. كيف عن حد الوجه؟ أنا عندي حدود الوجه، هذه هي حدود الوجه، يبقى عندي شعور ستخرج عن حد الوجه، مثل اللحية، اللحية الكثيفة، الشعر هذا خرج عن حد الوجه، هذا خرج، لكن هذا الرموش لم تخرج عن حد الوجه، هذا لم يخرج عن حد الوجه. يخرج يعني في رؤيته، أنت حينما تراه لا تجده بعيدا عن حد الوجه، لكن اللحية تجده بعيدا، فعندك نوعين من الشعور، لم يخرج عن حد الوجه، والثاني خارج عنه مثل اللحية. والذي لم يخرج عن حد الوجه، الذي لم يخرج مثل الحاجب، مثل الرموش، مثل الشارب، كل هذا لم يخرج عن حد الوجه، قد يكون نادر الكثافة وقد يكون غير نادر الكثافة. ما معنى نادر الكثافة؟ يعني كثيف، ثقيل جدا، خلاص، بحيث لا يصل الماء إلى أسفله بسهولة. طيب إيش بسهولة بصعوبة؟ يقول الفقهاء الشعر الكثيف هو الذي لا يرى منه البشرة عند التخاطر، هذا يسمى كثيف. فأنا حينما أنظر إلى لحية أخي رينات مثلا فأجد فيها كثافة، أخي مالك إمام أخي إمام، أجد أن في لحيته ليس كثيفا هنا، لأنه حينما يتكلم معي أنا أرى البشرة من خلال الشعر، فإذا رأيت البشرة من خلال الشعر هذا الشعر ليس كثيف، هذا الشعر خفيف. أما إذا لم أرى البشرة، الشعر غطى البشرة، يبقى هذا الشعر كثيف، هذا هو الفرق. وكذلك في الوجه، فإذا كان الحاجب كثيفا ثقيلا بحيث لا يرى البشرة تحته، لا ترى، نقول هذا كثيف. ترى البشرة من تحتي، نقول هذا غير كثيف، يمكن أن يكون هكذا، يمكن أن يكون هكذا. فالنادر الكثافة، يعني إيش نادر الكثافة؟ يعني ينظر أن يكون كثيفا كالحاجبين، هذا نادر أن يكون كثيف، في الغالب أن يكون خفيف لأنه شعر قصير، بمجرد أن تأتي عليه بالماء الماء يدخل فيه. والأهداب، هذه الرموش تسمى أهداب، والشارب، الشارب شاربين، هو ليس شارب واحد، لأن الشارب فلقتان، فلقة في اليمين وفلقة في اليسار. والعذارين، وش العذار؟ العذار هذا الذي يساوي الأذن، هذا يسمى عذار، هذا الذي عند الأذن هذا عذار، هذا أيضا من الوجه، أو هذا عذار، لكن هنا أسفل هذه العظمة، أسفلها اللحية، يبقى هذه العظمة هي الحد، هذه العظمة فوقها عذار، تحتها لحية، خلاص، هذا الفرق بينهم، حتى إذا الإنسان لا يعتدي على هذا الذي أسفل العظمة هذه، لأن هذا من اللحية ويحرم أخذ شيء من اللحية، خلاص. وبعضهم حدده بما زاد عن القبض، نعم. أهداب، ما زبط أهداب، رموش، رمش، هذا أهداب، هد، مفرد هد، هد بسع. والعذارين وهما المحاذيان للأذنين بين الصدغ والعارض، بين الصدغ والعارض. وهو يقول هذا الشعر بين الصدغ، يقصد هنا بالصدغ والعارض، العارض هذا والصدغ هذا فوق، يعني هو هذا الصدغ، هذا الصدغ فوقه، والعارض هذا، العارض هذا الذي في العارض اللحية عبارة عن ثلاثة أجزاء: عارض وعارض وذقن. اللحية عبارة عن ثلاثة أجزاء. فهو يقول هذا العذار بين العارض الذي من اللحية وبين الصدغ الذي يكون فوقه هذا، فيجب غسل ظاهر هذه الشعور اللي هي غير نادرة الكثافة، اللي هي نادرة الكثافة، اللي هي نادرة الكثافة، كالحاجب والشارب والهدب والعذار هذا. فيجب غسل ظاهر هذه الشعور وباطنها مع البشرة تحتها، وإن كثف، لأنها من الوجه، وإن كانت كثيفة. يعني لو أن إنسانا عنده حاجب كثيف، الحواجب كثيفة ثقيلة جدا، يجب أن يتعمد غسلها، يعني يدخل الماء تحتها هكذا، يجب، لأنها من الوجه، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بغسل الوجه، فالفرض الكامل أن تغسل جميع الوجه بما فيه. وأما شعر العارضين، العارض اللحية، فإن كان خفيفا يعني يرى البشرة من خلاله أثناء التخاطب، يعني وأنت تتكلم معه ترى البشرة من خلال هذا العارض، يبقى عارض خفيف خلاص، فوجب غسل ظاهره، الظاهر يجب، وباطنه مع البشرة، وإن كان كثيفا وجب غسل ظاهره على الأظهر. يبقى هنا فرقه، يبقى فرق في اللحية، قال اللحية عندك، عندك أشياء، إذا كان الحاجب أو الهد أو الشارب، هذه يجب غسل ظاهرها وباطنها مع الوجه حتى وإن كانت كثيفة. طب اللحية، قال العارض، نبدأ بالعارض، إذا كان هذا العارض خفيفا يجب غسل الظاهر والباطن، طب إذا كان كثيفا يجب غسل الظاهر فقط ولا يجب غسل الباطن. يبقى لا يجب أن أتعمد أن أدخل الماء هنا وأن أجعل نفسي، لا لا لا خلاص، إذا كان كثيفا يجب فقط أن أخذ الماء وأفعل هكذا، غسلت ظاهرا دون الباطن دون داخلي. وإن كان كثيفا وجب غسل ظاهره على الأظهر، الأظهر يعني أقوى من؟ الشافعي، أقوى الإمام الشافعي. ولو خف بعضه وكثف بعضه، يعني عندك شعر خفيف وشعر ثقيل في اللحية، فالراجح أن الخفيف، أن للخفيف حكم الخفيف المحض، وللكثيف حكم الكثيف المحض. يعني أنا عندي لحية متنوعة، هناك جزء خفيف وهناك جزء ثقيل، نقول الثقيل تغسل الظاهر فقط، الخفيف تغسل الظاهر والباطن. هذا دمير لازم بلا لحية بعضه، نعم بعضه العارضين، لو هو يتكلم عن العارضين هو من اللحية يعني. وفي ضابط الخفيف والكثيف خلاف، الصحيح أن الخفيف ما ترى البشرة تحته في مجلس التخاطب حينما تتخاطب معه، والكثيف ما يمنع الرؤية، ما يمنع الرؤية. ماشي الحال؟ والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. وصلنا إلى، وصلنا على القسم الثاني، نقف عند القسم الثاني لأنه سيطول بنا الكلام، ولا نريد أن نتعجل، يعني ممكن نقرأه سريعا، لكن نريد أن إذا كان عندنا إشكال أو كذا نقرأه، لأنه سيأتي أيضا معرفة السبال طول أشياء يعني نحتاج إلى توضيحها، فنقف عند هذا المقدار. والله تعالى هذه يقع من اللحية، العنفقة من اللحية، عنفقة من اللحية لا يحلق ولا أي شيء، العنفقة هذه من اللحية يجب أن تتعلم. والله تعالى الماء لداخلها، أخذ جزء من الماء أدخل فيها، أدخل في اللحية لأن أريد أن أصيب البشرة تحتها وأتأكد أنها قد أصابها الماء، لأنه يجب غسل الوجه. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.